الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم تركيب الرموش وماذا يجب على من فعل ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا ما خصه الدليل الشرعي الصحيح الصريح بالتحريم، فما وردت به الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة من زينة المرأة بالتحريم فإنه يكون حراما بخصوصه، ويبقى ما عداه من زينة المرأة مما لم تدل الأدلة على تحريمه على أصل الحل والإباحة. ومن الزينة التي وردت الأدلة بتحريمها زينة الوصل، فلا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر سواء أكان طبيعيا أو مستعارا، يعني صناعيا، وهذا الوصل محرم في كل شعرة من شعر المرأة، فلا يجوز لها أن تصل شعر رأسها بشعر آخر، ولا يجوز أن تصل شعر حاجبيها بشعر آخر، ولا يجوز أن تصل شعر رموشها بشعر آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر، والمستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك، وحيث ثبت أن فاعل ذلك ملعون فلا يكون حراما فقط، بل يكون حراما وكبيرة من كبائر الذنوب والآثام، لأن المتقرر عند العلماء أن كل ذنب ختم بلعنة فإنه كبيرة، فيكون من جملة الذنوب العظيمة، والواجب إذا وقع المسلم في شيء من الذنوب أن يتوب إلى الله عز وجل، فأعظم علاج للذنب هو المبادرة بالتوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها الشرعية، وهي أن يقلع عن الذنب فورا، وأن يعزم على عدم العودة إليه، وأن يندم على ما فات، فإذا توفرت هذه الشروط فإن التوبة حينئذ تكون مقبولة. فما على المرأة التي وقعت في شيء من هذه الزينة المحرمة إلا أن تعزم عزيمة صادقة فيما بينها وبين ربها أن لا تفعل ذلك، وأن تلهج بالاستغفار والتوبة بين يدي الله تبارك وتعالى، ولتبشر بالخير العظيم، فإن الله يتوب على من تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعليها أن تتلف هذه الرموش الاصطناعية حتى لا تقع في يد غيرها فيلبسها، فتكون هي ممن تسببت في فعل الآخرين لشيء من المحرم، فتحرقها أو تلقيها في سلة المهملات، فلا تبيعها ولا تهديها لأحد، لأن ما حرم تناوله حرم إهداؤه، والله أعلم.